شوف وهذا واضح. فالناظر الى مثلا الى الجبال، الناظر الى الجبال فان خلقة الجبال وعظيم هيئتها وعظيم شكلها وكذلك قوتها الى غير ذلك، هذا ينزه الله تعالى عن ان يكون في خلقه من الفطور او من النقص او العيب. فهذا هو معنى لسان الحال، هذا معنى لسان الحال، اي من خلال النظر الى ذلك المخلوق العظيم تجد بان هذا المخلوق العظيم بخلقته وصنعته وكذلك بقوته وصلابته ينزه ويعظم خالقه. اما بلسان المقال فكأنه ينطق ويكون له لسانا او غير ذلك ينطق بالتسبيح، ينطق بالتسبيح. والقول الثاني انه بلسان المقال، هذا هو الراجح للآية، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال او بلسان المقال، وعندي ان الثاني ارجح يعني بلسان المقال، بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك، يعني ما صح ولكن او ما يصح الاستدراك ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لان ما من مخلوق ناظر الى خلق الله تعالى الا ويعلم بان هذه الخلقة العظيمة لهذا المخلوق يعظم الرب، يعظم به الرب. قال فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى مخبرا عن داود عليه السلام، مخبرا، وقد قال تعالى مخبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الشاهد من الآية يسبحن بالعشي والإشراق. وإذا كان التسبيح بلسان الحال هل كان مقيد بالإشراق ومقيد كذلك بالعشي أم كان مطلقا؟ الجواب ماذا؟ مطلقا، لأنك إذا رأيت الجبال في أي وقت ورأيت كذلك السماوات وغير ذلك ترى من عظيم صنعتها تنزيه الرب في أي وقت. لكن تقييد التسبيح بالعشي والإشراق يفهم من ذلك هذا التقييد أن المراد التسبيح بلسان المقال، بلسان المقال. قال وأما قوله تعالى تبارك الذي إلى آخر، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق نقص، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية يعني الأفعال الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا، يعني الخلو عن هذه الأفعال الاختيارية لا يعتبر نقصا لأن ذلك لحكمة. فالله تعالى إذا كان الآن لا ينزل في هذا البلد وما سواه في الوقت، فهذا الخلو هل معناه بأن الله تعالى ناقص لأنه لم ينزل إلى السماء الدنيا وإنما ينزل في وقت دون وقت؟ لا، فنزوله في وقت في ذلك الوقت لحكمة، وعدم نزوله في وقت آخر لماذا؟ لحكمة وسبب اقتضى ذلك. فالخلو لا يلزم منه النقص، لا يلزم منه النقص. فترى مثلا الإنسان قد يكون فيه من السكوت ومن كذلك الطمس والسمس وغير ذلك، لا لأنه لا يستطيع أن ينطق، لا هو يستطيع أن ينطق لكن لا يتكلم لحكمة، لا يتكلم لحكمة. وإذا تكلم يريد أن يتكلم في شيء معين فلحكمة وسبب. فخذوا ذلك الرجل من الكلام في وقت دون وقت ليس بنقص وإنما لحكمة أرادها ذلك الرجل. فالله تعالى كذلك إذا كان يضحك في وقت دون وقت ويعجب في وقت دون وقت فليس خلو الفعل عنه في وقت دون وقت لنقص وإنما لكمال، وذلك لأن الحكمة اقتضت ألا يفعل ذلك في هذا الوقت ويفعله في وقت دون وقت. فكذلك جميع وسائر الصفات الاختيارية تمشي على هذه القاعدة. قال فإنها تتجدد في ذاته على وقت حكمته، أي أن الله يفعلها في وقت ذلك للحكمة وسبب، وتنقل عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا، أي عدم فعل الرب لذلك الفعل في ذلك الوقت ليس بنقص وإنما لحكمة. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد، وهذا قول الزجاج، هذا قول الزجاج وجماعة من أهل التفسير كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. قال والمراد، ولكن كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال التبارك يعم هذه المعاني كلها، التبارك والبركة من الله هو الخير ودوامه وكثرته وكذلك ثبوته. قال ابن القيم البركة تحمل هذه المعاني كلها، فالذي يجمع هذه المعاني كلها فهي ثابتة لله، فالبركة من الله بمعنى دوام الخير وثبوت الخير وكذلك استمرار الخير وزيادته وكثرته، فهذه المعاني كلها صحيحة. والمراد بالفرقان الذي نزل الفرقان، وكذلك في البركة فائدة بأنه لا يقال للشيء تبارك ولا يقال للشيء يتبارك، ما يقال للأشياء هذه، وإنما يقال للشيء مبارك وبارك الله فيه. أما أن تقول الماء أو المال أو الطعام تبارك، لا، الفعل لا يقال إلا لله، فالله تعالى هو الذي يبارك، الله تعالى هو الذي يبارك بالأشياء. فإذا رأيت في المال أو في الأكل أو في المشرب أو في العلم من الزيادة وكذلك النفع فقل هذا مبارك على اسم المفعول مبارك، لأن الله تعالى هو الذي يبارك في ذلك، ولا تقول العلم يتبارك ولا تقول تبارك العلم، لا، وإنما الفعل يكون لله وحده، تقول الله تعالى بارك في العلم وبارك في الطعام، وإذا أردت أن تصف الطعام فقل مبارك، فقل ماذا؟ مبارك على اسم مفعول، كما قال الله تعالى مخبرا عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا، وجعلني مباركا، وقوله تعالى ببكة مبارك، وقوله كذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالبركة إذا أتيت باسم مفعول جاز أن تطلقها على الشيء، لكن بالنسبة الفعل، الفعل لا يطلق ولا ينسب إلا إلى الله، هو الذي يبارك ويزيد في نفع الشيء. نعم مبارك ما يقال كيف مبروك، هذه تهنئة مبروك، لكن مبارك من البركة من الزيادة. قال والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، والتعبير بنزل بالتجديد لإفادة التدرج في النزول، أي نزول القرآن كان ليس بجملة وإنما كان ينزل شيئا فشيئا، فالتعبير بنزل قالوا يفيد ماذا؟ التدرج. قال وأنه لم ينزل جملة واحدة يعني إلى الأرض، وإلا قد نزل جملة واحدة إلى السماء. قال والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نزل الفرقان على عبده، فالعبد المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق، والعالمين ليكون العالمين نذيرا. قال والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، صوبوها لما يعقل، الذي عنده لم يصوبها لما، لما يعقل عندكم لمن؟ كأنه لما يعقل، طيب يراجع إن شاء الله يراجع لما. طيب قال والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، وإذا قال جمع لما يعلم لكان أطول، جمع لما يعلم لكان أطول، لأن الله تعالى لا يوصف بماذا؟ بالعقل. الله تعالى لا يوصف بالعقل. قال واختلف في المراد به فقيل الإنس وقيل طيب أخوة طيب الكلام صواب الكلام صواب لما يعقل صواب يا أخوة ولكن ذهب ذهني إلى عبارة تأتي إن شاء الله في كلمة من كلمة من سيقول لما يعقل صوابه لما يعلم أما ها هنا فصواب ها هنا صواب لما يعقل لكن سيأتي الانتقاد على كلمة أخرى ذهب ذهني إليها. قال والعالمين جمع عالم وهو جمع لما يعقل واختلف في المراد به فقيل الإنس وقيل الإنس والجن وهو الصحيح يعني الإنس والجن هو الصواب العالمين هو للإنس وكذلك للجن. قال فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا وأنه يستمع بهم ويقرأ عليهم القرآن وأن منهم أسلم وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلن بالشيء مع التخويف وضده البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسره هذا التعريف على الغالب هذا التعريف على الغالب المبشر من يبشرك بالخير والنذير من يخوفك هذا على الغالب وإلا يأتي العكس يأتي النذير للخير ويأتي البشير للشر لكن على الغالب عرفه الشيخ رحمة الله عليه ها هنا. طيب الأخ يقول ما معنى الامتناع عن الأعداء في الدرس الأول يعني في العزة هكذا مر معنا هذا في العزة الامتناع عن الأعداء يعني لا يقربه الأعداء ولا يستطيعون له الأعداء هذا معنى. هل يقال للإنسان سبحانك هذا ما يقال إلا لله بارك الله إله قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه قال وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقوله عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخر تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه الآيات الأخيرة التي مرت معنا يعني غالبها في التنزيه الإجمالي والتنزيه كذلك التفصيلي وكذلك فيها من الإثبات الإجمالي. قال التي يراد به الذي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وهذا اتخاذ الولد من التنزيه الإجمالي أم التفصيلي التفصيلي لأنه فيه ذكر الصفة المنفية بعينها وعن وجود إله خالق معه ووجود إله خالق معه نفيه، من النفي ماذا؟ التفصيلي أم الإجمالي؟ الإجمالي. قال: وعما يصفه به المفترون الكذابون كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان. وهل يوجد إشراك بالله تعالى بحجة وبرهان؟ إذن هذا لبيان الحال، هذا لبيان الحال، أنه أن المشرك لا حجة له ولا برهان، فليس لها مفهوم مخالفة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. قال: والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال: إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق. وهذا الواقع يرده بأن العالم كله يسير بانتظام، يسير بانتظام تحت خالق وإله واحد، فهذا يرده. ولا على بعضهم على بعض، كذلك هذا مردود لأن هذا ليس بموجود، فالله تعالى هو العالي والغالب على جميع المخلوقات. إذن إذا كان الأمر كذلك فوجود آلهة مع الله باطل. قال: وتوضيح هذا الدليل أن يقال، هذا يسمى بدليل التمانع، دليل التمانع أي تمانع وجود آلهة مع الله، كيف نعرفه؟ بهذا الدليل المأخوذ من هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إلى آخر الآية. هذا الدليل مأخوذ منها، وهو يسمى بدليل التمانع أي تمانع وجود آلهة. قال: وتوضيح هذا الدليل أن يقال: إذا تعددت الآلهات فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري. وهذا بتمثيل ملوك الأرض، ملوك الأرض، فإنهم إن اتفقوا في شيء يختلفون في ماذا؟ في أشياء أخرى. قال: لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد. يعني إذا اتفقوا وتعاونوا على فعل شيء، فتعاونهم وكذلك ترابطهم لفعل ذلك الشيء يدل على ماذا؟ على العجز، يدل على العجز، أن ذلك الشيء لا يتم إلا باجتماعهم. قال: كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين. الآن الشيخ رحمة الله عليه بهذا الدليل خرجا بنتيجتين: النتيجة الأولى هو التعاون فيما بينهم البين، وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأن التعاون يستلزم العجز عند الانفراد، والله تعالى ليس بعاجز، الله تعالى ليس بعاجز، والإله لا يكون عاجزا بل يكون كاملا. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية أن يستقل كل واحد منهم بخلقه وفعله. فإذا تبين لنا أن المقدمة الأولى باطلة، إذن الآن الأخذ بالنتيجة الثانية والمقدمة الثانية، وهو الاستقلال بالخلق والفعل. قال: فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء ومتفق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. إذن هذا الدليل، دليل التمانع، مأخوذ من الآية السابقة، وهذا الدليل قاطع في بيان أن الله تعالى هو الرب وهو كذلك الإله، لا إله ولا رب معه مشارك في الخلق وفي التدبير. قال: وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات أي المخلوقات من هو أكمل منه، وهذا كله سبق. وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، وهذا كذلك سبق. وأما قوله قل إنما حرم إلى آخر، فإنما أداة قصر، فجعل إنما بين قوسين، يعني إنما المأخوذة من الآية قل إنما حرم ربي، فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها، عندكم من ولا ما؟ من كلكم؟ لعل ما هو الأطول، فيفهم أن ما عداها، لأن ما لما لا يعقل أو لا يعقل، فيكون ما صوابه والله أعلم، أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، وإنما الحرمة اختصت بهذه الأمور الآتية. قال: كما أفادته الآية التي قبلها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والفواحش جمع فاحشة، قل إنما حرم ربي الفواحش. قال: والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية، يعني الفعل القبيحة التي قد بلغت من القبح ما بلغت. قال: وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، يعني التي تكون فيها شهوة وفيها كذلك لذة، كذلك إتيان المحارم كذلك من الشهوة واللذة، وغير ذلك التي يكون فيها الشهوة واللذة، ومن الفواحش الظاهرة أي المعلنة الظاهرة، ويعني التي يفعلها الإنسان بجوارحه، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة أي الأمور القلبية. فالفواحش يعني الفعل المتناهية، سواء كانت ظاهرة عملت بالجوارح الظاهرة أو كانت من الأمور الخافية الباطنة التي تعمل بالباطن. قال: وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، فيكون الفواحش المعصية المطلقة المعصية المطلقة، والإثم مطلق المعصية، مطلق المعصية، ومطلق المعصية هي دون المعصية أو المعاصي المطلقة، هي دون المعاصي المطلقة. فالمعاصي المطلقة هي الفواحش التي بلغت ما بلغت، ومطلق المعصية هي ما دونها كالنميمة والغيبة وغير ذلك من الأمور التي هي دون الفواحش السابقة. قال: ومنهم من خصه، أي الخمر الإثم، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم، يعني منهم من خص الإثم، نعم الإثم المذكور بالآية بشرب الخمر، واستدلوا بقول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. والإثم المراد ها هنا هو شرب الخمر، هو شرب الخمر، ولكن هذا مردود، قد رده جماعة من أهل العلم وقالوا التخصيص هذا لا بد فيه من دليل، وإلا نبقى على العموم، نبقى على العموم، مع أن بعض أهل العلم من يرى الإثم ما هو أوسع من الفواحش، الإثم ما هو أوسع من الفواحش، فقالوا الفواحش خاصة والإثم أعم، والإثم أعم. قال: ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم، الخمر جماع الإثم، بمعنى أن الذي يشرب الخمر يذهب عقله، وإذا ذهب العقل يفعل من المعاصي ما يفعل، يعني من اللواط، من الزنا، إلى غير ذلك من الأمور التي شرب الخمر هو ماذا جماع، وكذلك مجمع فعلها، فيكون شرب الخمر سبب لفعل الفواحش أو معظم فعل الفواحش. قال: وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة، يعني يكون بالتعدي، يكون بالتعدي والزيادة على الحق، فيأخذ حقه بزيادة، فهذا يسمى بغي بغير حق. قال: وقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره، وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله، وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم، سواء كان بتحليل ما حرم الله أو بتحريم ما أحل الله. قال: ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان، حيث اتخذوا اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم. والفاعل لا شك أنه المحرم والمحلل، هذا يكون حكمه حكم الكفر، لأنه استحل. أما الأتباع، أما أتباع هؤلاء الذين يحللون ويحرمون، فمن كان تابعا لهم ومعتقدا ما يفعلونه وأنهم يحرمون ويحللون فهو معهم في الكفر، هو معهم في الكفر، وإن كان يتبعهم لمجرد حاجة وشهوة ومال أو رياسة أو غير ذلك، مع اعتقاده بأن الله هو المحرم وهو المحلل، ولكن يتبع هؤلاء المشرعون من دون الله لحاجة وشهوة ورياسة، فهذا قد أتى بابا من أبواب المعاصي، يخشى عليه أن يصل إلى درجة الكفر، فلا يحكم بكفره، ولكن يخشى عليه أن يصل إلى درجة الكفر، فهي إذن معصية. أما الأولون فهم كفرة، لأنهم اعتقدوا ما اعتقد أولئك المشرعون. فخلاصة الأمر أن الأتباع أتباع المشرعين على قسمين: إما أن يكونوا كفرة إن اعتقدوا التحليل والتحريم لأولئك المشرعين، وإذا لم يعتقدوا التحليل والتحريم وقالوا بأن الله هو المحرم وهو المحلل، لكن نحن نتبع هؤلاء المشرعين لحاجة في أنفسنا، لشهوة أو مال أو حاجة أو رياسة، فهؤلاء عصاة يخشى عليهم في الوقوع في الكفر. قال فاتبعهم في ذلك. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو اطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، يعني الذي يعبد من دون الله ويتبع من دون الله ويطيع من دون الله، هذا فعل هذه الأمور كلها من غير ما حجة ولا دليل من الله تعالى، لا من كتاب ولا من سنة، بل الكتاب والسنة تنهى عن هذه الأفعال. قال وأما القول على الله بلا علم، وهذا هو الشاهد من الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الشاهد من الآية. فالذي يضرب لله الأمثال ويصفه بما لم يصف به نفسه، أو يمثل أو يكيف أو ماذا يحرف إلى غير ذلك، هذا قد ماذا يدخل، بل يدخل في هذا الباب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كان فيما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته وكذلك في أسمائه كما سبق، بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين المجلد الأول وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وسن أي عطف بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم. هذا قول شيخ الإسلام ابن القيم، يرى بأن الإثم والظلم أشد من الفواحش، أشد من الفواحش. قال وهو الإثم والظلم، فالله أعلم كأنه يرى بأن الإثم والظلم أعم من الفواحش كما سبق، فيدخل في الإثم الفواحش المتناهية ودونها. قال ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وأيهما أعم، القول على الله بلا علم أم الشرك بالله؟ القول على الله بلا علم، لأن المشرك قد فعل وقال ما لا فيه له به علم ولا حجة ولا سلطان. قال وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. طيب نعمل اليوم إن شاء الله مراجعة. هل هو مشتق أو غير مشتق؟ مشتق. طيب والذين قالوا بعدم الاشتقاق ما حجتهم؟ الذين قالوا بعدم الاشتقاق ما حجتهم؟ والقديم لا مادة له. والذين قالوا بالاشتقاق ماذا ردوا عليهم؟ نعم الاشتقاق ماذا قال؟ انما هو اشتقاق تلازم، اشتقاق تلازم بان احدهما يدل على الاخر وزيادة، فالاسم او الصفة تدل على احدهما او زيادة. هذا اخذناه في فتح المجيد. وزيادة، الاسم يدل على الصفة وزيادة. فلفظ الجلالة الله يدل على ذات الله ويدل على الصفة التي هي الألوهية، وكذلك السميع يدل على ذات الله وزيادة وهو ماذا؟ السمع. فمعنى الاشتقاق أن أحدهما يدل على الآخر وزيادة. طيب الذين قالوا بالاشتقاق على الصحيح من ماذا اشتق لفظ الجلالة؟ ها ها أليها ولا ألها؟ ها من يصحح؟ ها ها ألوهة. طيب بمعنى ماذا؟ بمعنى عبدا، بمعنى عبدا. طيب ما هو الصحيح في الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ما هو القول الصحيح الذي خرج به المؤلف؟ ها اليوم طيب، اليوم جو طيب هكذا. ها قلنا الذي خرج به المؤلف، الذي خرج به المؤلف او الشارح رحمة الله عليه، يعني الرحمن يعود الى الذات والرحيم يعود الى الفعل. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ما اعراب الرحمن؟ ما اعراب الرحمن؟ ما اعراب الرحمن؟ نعت. طيب ومنهم من قال ماذا؟ انه لا، هذا وجه، لكن الذين قالوا بهذا يقولون بأنه بدل. وإذا قالوا بدل ما هو الغرض من ذلك؟ ما هو الغرض من إعرابهم الرحمن بدل وعدم إعرابه بأنه نعت؟ ما الغرض من ذلك؟ آمين. نفي الصفات أو بعدم الاشتقاق؟ القول بعدم الاشتقاق، القول بعدم الاشتقاق بأن الصفة أو بأن الاسم ليس بصفة، أن الاسم ليس بصفة. والذين قالوا بأنه نعت يقولون بماذا؟ بالاشتقاق، يقولون بالاشتقاق. ها هنا نعت وهو يدل على ذات الله باعتبار أنه اسم، وله معنى الرحمة باعتباره بأنه نعت. طيب ما هو تعريف الحمد الذي أتى به المصنف؟ ما هو تعريف الحمد؟ الذي أتى به المؤلف الشارح؟ والثناء باللسان على الجميل، على الجميل الاختياري. طيب الانتقاد الأول ما هو في هذا التعريف؟ ما له؟ هو الحمد إذا تكرر، هو الحمد إذا تكرر. طيب الانتقاد الثاني على التعريف ما هو؟ ما هو الانتقاد؟ على الجميل وعلى الغير الجميل. انا ما اعرف الا هذا الانتقاد فقط، ان الانتقاد هو على الثناء فقط. طيب الجميل على قسمين هكذا، او لعبارة اخرى الوصف على قسمين. شكل التعريف، جميل اختياري وجميل تسخيري. اذا ما هو الجميل الاختياري؟ الذي يستطيع الانسان ان يكتسبه. طيب مثل ماذا؟ مثل صفة العلم. طيب وكذلك الكرم، الشجاعة، الجود إلى غير ذلك. التسخيرية ما هي؟ الذي قبل عليها الإنسان وعليه الإنسان. طيب وذلك مثل طول القامة وطباحة الوجه وغير ذلك. طيب إذا الآن أتينا إلى التعريف، هم عرفوا الحمد بأنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري. إذا كيف نطبق هذا التعريف على قوله تعالى الحمد لله. كيف نطبق هذا التعريف على قوله تعالى الحمد لله؟ قالوا والثناء باللسان على الجميل الاختياري. كيف نطبق هذا بالنسبة لهذه الآية الحمد لله؟ سبق هذا الكلام. طيب يعني أننا نثني على الله تعالى بما وصف به نفسه بنفسه، ولا أحد يقدر أو يقدره بوصف أن يتصف به، فالله تعالى هو الذي يختار لنفسه من الأوصاف وكذلك الجميل وكذلك النعوت التي أراد الله تعالى أن يتصف بها. طيب ما الفرق بين الشكر والحمد باعتبار الآلة؟ باعتبار الآلة الأخي لا أنت قلت الشكر أعم آلة. الشكر يكون بماذا؟ يكون باللسان ويكون بالقلب فقط، ويكون بالجوارح. كيف يكون الشكر باللسان؟ كيف يكون الشكر باللسان؟ بالنسبة إلى الله تعالى الشكر أن نشكر الله تعالى باللسان كيف يكون؟ باللسان بذكر الله تعالى، بذكر الله تعالى يعد ذلك شكرا. وكيف يكون بالجوارح؟ وكيف يكون بالجوارح؟ بالعبادة. طيب وكيف يكون بالقلب؟ بماذا؟ بالأعمال القلبية، الحب، الخوف، الرجاء إلى غير ذلك من أعمال القلب. طيب والحمد بماذا يكون؟ الحمد بماذا يكون؟ باللسان، وقيل بماذا؟ وقيل به القلب، لكن المشهور بأنه بماذا؟ باللسان فقط، هذا هو المشهور. طيب وباعتبار النعمة ما الفرق بين الشكر والحمد؟